العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي يا بنتي يا موسى بريحة ايوة يا احلى من الموزة بريحة ايوة يا بنتي يا موسى بريحة ايوة يا احلى من الموزة بريحة ايوة عليك حتة تسريحة ده انا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي يا حلوة يا ام الطفل الاخضر ايوة والطرحة من شارع الازهر ايوة يا حلوة يا ام الطفل الاخضر ايوة والطرحة من شارع الازهر ايوة خليت اهله للبندر انا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي عليكي خطوة يا دعيما ايوة شافها مخرج في السيما ايوة عليكي خطوة يا دعيما ايوة لو شافها مخرج في السيما ايوة يعمل لك فيلم عالي القيمة يا كده جدا للحارة ايوة يا حلوة انت يا سمارة ايوة يا كده جدا للحارة ايوة بيبعتوا الف اشارة ده انا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي في بس واحد على بالي ايوة غالي يومه غالي في بس واحد على بالي غالي ومن يومه غالي خايفة لا قلبه يكون خالي وانا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي دكان تابويا عالشارع وحبيبي في الدور كنت ابويا عالشارع وحبيبي في الدور الرابع يطلبني وانا مش راح مانع وانا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي كيد العزة لنا من يومي ايوة ايوة ايوة ايوة ايوة اسلمت جيب راديو ترانزستور حلفت قلبي ما استحمى يا اسمر اسلم تجيب راديو ترانزستور على حصول الصبحية حنسهر واغني للي هوا شاوني اشتقى لي اشتقى لي يا حلوة يا خطفوني